زي ما قلت على المحاضرة اللي فاتت أنا هتكلم النهارده عن تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص. وعشان أبدأ تقسيمات القانون خلينا نتكلم عن تقسيمات القانون. طبعا حضراتكم كم نقطة قبل ما ادخل في التقسيمات نفسها وقول القانون ايه هو القانون العام وايه هو القانون الخاص وايه هي التشريعات الاجتماعية. في كم نقطة نحب نوضحها قبل ما ندخل في صلب الموضوع. أول حاجة إنه أغلب الفقه القانوني لما يتكلم عن تقسيم القانون يقسمه إلى قسمين فقط. في قلة في الفقه القانوني أنا واحد منهم بيتكلم عنه إنه ثلاث أقسام ويرجعوا قسمين. السبب بسيط جدا. السبب إنه تقسيم الدولة تقسيم القانون إلى عام وخاص. قانون عام وقانون خاص. ده التقسيم اللي بنسميه التقسيم التقليدي. وعرفت دلوقتي تفهم ليه تقليدي. لأنه تقسيم القانون إلى عام وخاص يرجع إلى قدم ظهور فكرة الدولة. قبل الدولة زي ما هتشوفوا ما كانش في حاجة إلى تقسيم القانون إلى عام وإلى خاص. كان أغلب العلاقات بتتم بين الأفراد وتعامل القوى الكبرى في مين كان بيحكم؟ اللي كان بيحكم كان شيخ القبيلة، وشيخ القبيلة كان يعامل في معاملاته الفردية زيه زي أي فرد من الأفراد، فما كانش فيه الجهاز الإداري الضخم اللي موجود في الدولة الحديثة اللي بيستدعي إن يكون فيه قواعد قانونية مختلفة عن القواعد اللي بتحكم علاقات الناس بعضها ببعض. فدي أول حاجة إنه ظهر التقسيم تقسيم القانون الى عام وخاص منذ بداية ظهور فكرة الدولة. فطبيعي انه اذا كانت فكرة الدولة بقالها 5000 سنة زي ما يقال انه من 5000 سنة استقر في وجدان الناس انه القانون هينتصر. ولو انه لما اقول في وجدان الناس انا بالغ شوية، انا هقول لكم ازاي القانون يعني اقول ايه الكلمه استقر في الازهار انه عام وخاص اعتبارا من الثوره الفرنسيه. وهقول لكم ليه من الثوره الفرنسيه. اذا فكره تقسيم القانون الى عام وخاص ارتبطت بظهور الدوله. مع ظهور الدولة بدأنا نقول إنه علاقة الدولة بالأفراد لا يمكن أن تكون متساوية كما لو أنها علاقة الأفراد بالأفراد، لأنه الفرد المفروض إن هو أو النظام الغالب إنه كل فرد هيدافع عن مصالحه الخاصة مصالحه الشخصية في مقابل مصالح شخصية للطرف الآخر. لكن الدولة أو الإدارة، خلينا نقول عليها الإدارة اللي احنا هنشوف هو قانون إداري أغلب. الإدارة بتمثل إيه؟ بتمثل المصلحة العامة للمجتمع، وبالتالي ما نقدرش نساوي بين العلاقة اللي بين فرد وفرد والعلاقة اللي بين دولة وفرد. الفرد يغلب المصلحة الشخصية، والإدارة بتسهر على المصلحة العامة. لما أقول لك الاثنين قدام بعض تقول لي تقول لي صاحب المصلحة العامة هو الذي تربح كفته إلى الناحية القانونية. وعشان كده هنشوف في إيه، هنشوف بعد شوية إيه النقط اللي تربح فيها كفة الإدارة واللي تختلف فيها عن العلاقات بين الأفراد. دي أول نقطة عايزين نقولها. النقطة الثانية، طبعا حضراتكم عارفين القانون نفسه علشان يوضح لم نعرف فكرة القانون بمعناه الحديث، وعلى رأسه لما جاء بشوفنا في المصادر التشريع إن أنت لما بدأت الكتابة تظهر فبدأنا نكتب الأعراب. بس بقى السؤال، كيف كانت توضع هذه القوانين بشقيها العام والخاص؟ هتلاقوا مثلا غريب قوي في المجتمعات الشرقيه اغلبها، وطبعا دول هتفهموها دي هتفهموها بسرعه كبيره جدا جدا. المجتمعات الشرقيه باغلبها كان القانون بيوضع وفقا لفكره التفريط الالهي، انه شخص الملك بيمثل الاله على الارض، وأن الله سبحانه وتعالى قد فوضه بأنه يفرض القانون. فنظرية التفريط الإلهي يترتب عليها إيه؟ أن الخروج على القانون معناها أنه هو خروج في آن واحد على الملك وعلى الله سبحانه وتعالى. وفي النظرية الأخرى، طبعاً أنا بقول ليه في المجتمعات الشرقية؟ لأن لو جبنا أمثلة في مثالين، في قانون حمورابي في مصر، العراق، وفي قانون منو في الهند، وفي قانون منو في الهند، الاثنين وضعوا بطريق التفويض الإلهي. طب التفويض منو حمراء، كل وضعوا بطريق التفويض الإلهي إنه الله سبحانه وتعالى نزلهم على الملك، والملك اداهم بمجرد التفويض اللي له لاتباعه من الافراد. لما نيجي نبص لاشهر القوانين القديمه اللي هو قانون الروماني، القانون الروماني اتحط بواسطه ممثلي الشعب الروماني، ومن يومها انقسمت طريقة وضع القوانين، وعلى الأخص بقى في القوانين ما نتكلم متفكرين وأن القوانين المكتوبة منها الدستور. بتختلف بقى المجتمعات الشرقية في عمومها والمجتمعات الغربية في عمومها في طريقة وضع الدساتير، هل هي معطاة بالتفويض الإلهي ولا معطاة بموجب الشعب هو اللي اختار والشعب هو اللي أملى إرادة. دي نقطة تانية كنت عايز أقولكم عليها. نيجي بقى لعملية تقسيم العام والخاص. طبعا مع ظهور الدولة هتبدأ الدولة، علشان انتوا فاكرين احنا قلنا في حاجة لما حبينا نبرر كيف انتقل المجتمع من مجتمع القبيلة او مجتمع العشيرة الى مجتمع الدولة، وكنا متفقين انه في المجتمعات الانسانيه الاولى كانت القوه هي التي توجد الحق وتحميه. لا بعد كده يقول لك لا بقى مش افترى، لكن هنجيب سلطه، هذه السلطه هي التي ستقيم النظام فيما بيننا، هي التي ستفرض القانون فيما بيننا. لما اقول ان انا هجيب سلطه اوفر بها القانون، هبدأ بالقانون بصفة عامة، سواء كان هيتعامل رؤساء القبيلة، لكن لما انتقل للدولة، الدولة بقى هتبدأ عايزة تحمي، هتديك جزء من الحريات وهتصدر جزء من الحريات، فهي في عملها هذا هتبقى محتاجة إلى أنها تقيم نوع من النظام له قوة منظمة البوليس، له قوة منظمة للدفاع عن الجماعة الجيش، له قوة منظمة لإدارة الاقتصاد وهكذا. وهتبدأ الدولة تتفرع، فهيبقى عندنا كم كبير من الإدارات لابد من أن تنظم. خدوا بالكم، القانون العام مش هينظم فقط القانون العام مش هينظم فقط علاقة الإدارة، خلينا نسميها الإدارة الدولة أو الإدارة زي ما أنتم عايزين، بالأفراد. ده بعد شوية كمان هيتبين إن من قصة الأجهزة بقى الحكومية لازم ننظم كمان العلاقة بين هذه الأجهزة الحكومية. وبعد فترة كمان هيدرك البشر إن طالما دي دولة فلا بد أن يكون لها علاقات بدول أخرى، وبالتالي القانون العام هيبدأ ينظم إيه؟ هيبدأ ينظم علاقات الدول بعضها ببعض في الأول، وهيبدأ في الداخل ينظم علاقة الهيئات التابعة للدولة بعضها ببعض، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وده له إيه وده له إيه، وفي نظرية الفصل بين السلطات ونظرية التعاون بين السلطات، كل ده هينظمه القانون العام لسه الأفراد. وبعدين هينظم بقى في الآخر علاقة هذه الدولة بأجهزتها المختلفة بالأفراد. وليه أنا بقول لكم إحنا قلنا إن القانون العام هيظهر معزول الدولة، طب ليه أنا بقول إنه اللي رسخ فكرة القانون العام هي ثورة الفرنسية؟ لأن الثورة الفرنسية هي أول مرة اللي عملت ما يسمى بمجلس الدولة، مجلس الدولة. ومجلس الدولة ده النظام اللي بيعرف مجلس الدولة، إلى جانبه هناك ما يعرف باسم القضاء العادي. مجلس الدولة هو قضاء الدولة، اللي جابه اللي معاه في نفس الوقت القضاء العادي. مجلس الدولة والقضاء العادي جهتين قضائيتين، فبنسميهم نظام الازدواج القضاء. هو فيها انظمة ما فيهاش ازدواج قضائي؟ الانجلو ساكسوني، النظام الانجلو ساكسوني اللي بدأ بإنجلترا وانتقل إلى مستعمرات الإنجليزية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بمهمشي ما يعرفوش حكاية مجلس الدولة. الإدارة بتتخانق مع الأفراد أو بتتخانق بعضها مع بعض، بيروح يقف قدام القاضي العادي. فاحنا عندنا نظامين، نظام الاستواء القضائي ونظام النظام القضائي الموحد. فطبعا كلمة الموحد دي خادعة شوية، يعني الموحد بأنه مش الأصل إن يكون مزدوج، ده الاستثناء إن يكون مزدوج، لم يزدوج إلا بوجود الثورة الفرنسية سنة 1789، عشان واحد 1789 بس. لكن قبل كده ما كناش بنعرف نظام الزواج القضائي. طبعا احنا في مصر اخذنا عن القانون الفرنسي فكره الزواج القضاء، فعندنا القضاء العادي والقضاء الاداري اللي هو بنسميه مجلس الدوله. أنا كده بررت كيف حدث التقسيم التقليدي. والتقسيم التقليدي زي ما قلت لأن الدولة نظام تعرف منذ سنوات طويلة جدا جدا، بالنسبة لمصر يمكن من 7000 سنة، فبالتالي الدولة هي اللي أنشأت فكرة القانون العام. عشان كده لما بقول لحضرتك في بداية حديثي إنه كثير من الفقهاء لا يعترف إلا بالتقسيم الثنائي العام والخاص، وإنه في قلة من الفقه بتضيف إليه فرع ثالث بنسميه القانون الاجتماعي أو التشريعات الاجتماعية. التشريعات الاجتماعية ظهرت إمتى؟ عشان أقول التشريعات الاجتماعية ظهرت إمتى؟ خليني أرجع بحضرتك لورا شوية. خد بالك إحنا في بداية حديثنا لو تتذكروني في بداية حديثنا وإحنا بنتكلم عن إنه كل النظام القانوني بيتأثر بالنظام الاقتصادي. لما حضرتك تتخيل مجتمع زراعي، خلينا بلاش كده نمشي مع بعض احنا الاثنين مع بعض. قبل الإنسانية كلها عرفت في بدايتها إنه الترحام زي ما قلنا، وبعدين عرفنا الزراعة البدائية، وبعد الزراعة البدائية عرفنا ما يسمى بالزراعة الحديثة. على فكرة في الزراعة الحديثة عهد الإقطاع، الإقطاعيات دي ما كانش بس بتزرع وبس، ما كانت الناس لازم تبني سلوك وكانت تعمل أواني طه، لكن كل ده كان بيتعمل فين؟ بيتعمل في حاجة اسمها الورش. الورش طيب، الورش طبعا مفهوم بالنسبة لحضرتك، في فرق بين الورشة وبين المصنع. الورشة يقترب عدد قليل من العاملين وبصاحب عمل، بس المشكلة مش في كده، المشكلة انه لما كنا بنشتغل في ورش يمكن اجيب حاجة يمكن قريبة للناس فيكم القريبين من الريف المصري، فكرة الغزل والنسيج. ما شفتوش النون اليدوي اللي مازال موجود لغاية النهارده؟ صعب النون اليدوي. انا ما بيهمنيش النون اليدوي والورشه، لا انا عايز اوري حاجه تانيه عشان اوري ازاي القانون بيتطور. النون اليدوي صاحبه المالك بتاعه والعمال اللي بيشتغلوا عليه قد يكونوا من مستوى اجتماعي متقارب، واحد مفيش فرق بين الطبقات الاجتماعيه. ده فرق كبير بقى لما نبدأ ندخل على عصر الثورة الصناعية، هنحل النون اليدوي ده بحاجة اسمها المكبوك الطائر، أول اختراع في عالم الغزل والنسيج. المكبوك الطائر ده إيه؟ المكبوك بتشوفوه أنتم وهو بيجري، وهو بيجري. المكبوك الطائر هيبدأ ينتج إنتاج غزير، وهذا الإنتاج الغزير هيمكن صاحب النون بتاع المكبوك الطائر من ان هو يبيع اكتر، فيمكن يحقق دخل اكبر، فتبدا المستوى الاقتصادي بتاعه يختلف عن مستوى العمال العاملين. لكن ايه هو الصوره يا اخوانا؟ ايه الصوره؟ مش بقى المكبوك الطائر، لما المكبوك الطائر ده هيشغل الكهرباء، وهندخل بقى في الطفره بتاعت المصنع اللي فيه 1000 عامل. هتبدأ بقى ألف عامل ده لازم تنشئ، لازم تحاول انك انت تجيب الكهرباء، لازم انت تشتري المادة الأولية، لازم تسوق. فهيجي واحد هيسموه في البداية المنظم، هو الرأس مالي، هيسموه المنظم هو الرأس مالي، وهذا المنظم هيبدأ يخلق نوع من الطبقات مختلفة عن الطبقة التي تعمل في داخل المصنع. ونبقى احنا بدأنا كده بقى بدخول الثورة الصناعية الى فكرة تقسيم المجتمع الى طبقات. الاقطاع كان مقسم الى طبقات. ايه الجديد؟ احنا هننقسم بدل ما كان فيه السادة والعبيد او السادة والقدي، هننقسم اللي هم طبقتين اتنين، هنتقابل الى صار عمل ده طبقة رأسمالية فوق، وهتتخلق طبقة متوسطة ما بين الطبقة اللي فوق الطبقة الرأسمالية. الطبقة المتوسطة تيجي منين؟ تيجي من المدرس المعلم والمحاسب والمحامي والطبيب والمهندس. طب يبقى هنا شكلنا التكوين الطبقي للنظام الصناعي الرأسمالي. اتكون ازاي؟ عندنا فوق خالص الناس اللي معها فلوس، عندنا في الوسط الناس اللي بتخدم الناس اللي معها فلوس، وعندنا في قاع الهرم العاملين اللي هم ما يملكوش الطبقة اللي فوق بتملك المال، الطبقة اللي في الوسط بتملك العلم، والطبقة اللي تحت بتملك قوة سواد، بتملك قوة سواد. في ظل هذا التقسيم الطبقي بقى اللي جابته الثورة الصناعية، كيف كان القانون يحكم؟ وعشان كده بأكد على فكرة، بديك نتكلم القانون، بأكد على فكرة الثورة الفرنسية، لأن الثورة الفرنسية هي اللي هتقول المبادئ الثلاثة اللي احنا اتكلمنا فيهم أول السنة، فاكرين؟ الملكية، حق مطلق، لا مسؤولية بدون خطأ، والعقد شريعة المتعاقدين. يترتب على كده ايه؟ يترتب على كده انه لما تنزح قوة المزارعين الاقنان اللي كانوا في الارض ناحية المدينة الصناعية، وهو هتبدا بقى المدينة الصناعية تتكون بالطريقة اللي احنا قلناها دي، عايزة ايدي عاملة، فالايدي العاملة عشان كده شعار الثورة الفرنسية هيرفع انه كلنا متساوون امام القانون. فالسيد الاقطاعي اللي كان بيتمتع بسلطات قانونية على العبيد بتوع الارض لم يعد له اي سلطان، من ناحية النظرية اصبحت هناك مساواة بين الناس. فهتبدأ هذه الطبقة اللي تحررت من سلطان سيد الاقطاعي تنتقل بحثا عن لغة العيش إلى المدينة الصناعية. بس إيه اللي هيحكمها؟ اللي هيحكمها القوانين اللي أنا بقول لك عليها، لا مسؤولية بدون خطأ، العقد شريعة المتعاقدين، والملوكية حق مطلق. وهنرمز للعدالة إزاي؟ هنرمز للعدالة في هذه الحالة إنه أبدًا إحنا متساويين أمام القانون، يبقى رمز العداله يجب ان يكون اعمى ويسد اللي هي مغمضه عينيها. لكن لما تيجي بقى تسال من الناحيه الحقيقيه، من الناحيه الواقعيه، هل صحيح ان احنا متساوون امام القانون؟ لا. في كلمه قالها مفكر فرنسي، قال لك اذا اردت ان تبحث عن اسباب عدم المساواه بين الناس فابحث عنه في مبدا المساواه امام القانون. ليه؟ بيقول لك لان احنا مش كلنا على نفس الدرجه من العلم، ولا كلنا على نفس الدرجه من الذكاء، ولا كلنا على نفس الدرجه من المكانه الاجتماعيه، ولا كلنا على نفس الدرجه من التعليم، في بيننا وبين بعض فروق. فاذا انت قلت ان احنا كلنا متساويين، يبقى انت بتحقق نوع من التفوق لمن هو اقل. الكلام ده هتبدأ الثورة الفرنسية تتكلم فيه، وهيبدأ قانوني الثورة الفرنسية يتكلمون فيه لحد ما هتحصل الأزمة الاقتصادية قبل كده، قبل ما نوصل الأزمة الاقتصادية. طبعا في ظل لا مسؤولية بدون خطأ، لو العامل في المصنع أصيب عشان ياخد تعويض عن إصابته، عليه أن يثبت أن صاحب العمل قد أخطأ. مش احنا المبدأ لا مسؤولية بدون خطأ؟ لا مسؤولية بدون خطأ دي كانت مركزة في موضوعين إخوانا. الأولاني كان اختراع العربيات ساعتها، فكان العربيات بتعمل حوادث، فلما واحد يروح يشتكي ان واحد ضربه وعربيته وعمل له عاهه ولا اصابه وعايز تعويض، يقول اثبت ايه هو الخطا اللي ارتكب. لما العامل يتعور وهو قدام المكن يروح يطلب تعويض، يقول له القاضي ايه الخطا اللي انت بتنسبه لصاحب العمل علشان خاطر عيل أعوضك. عشان كده كنا نقول إن المسؤولية بتقوم على الخطأ، يقول لك يجب أن يكون هناك خطأ من جانب مرتكب الفعل وأن يقع ضرر على المتضرر، وأن يكون هناك علاقة سببية بين الخطأ وبين الضرر. إذا ما قدرش العامل يثبت الثلاث عناصر دول ما يخش ما ياخدش التعويض. العنصر الأول أن يكون هناك شخص ارتكب خطأ، وإن هذا الخطأ تسبب علاقة سببية ما بين الخطأ وبين الضرر اللي أصاب الشخص التاني. يعني مثلا في المصنع لو صاحب العمل أهمل الصيانة، فالمكنة تسببت في إنها بطرت إيد عامل، يجب أن يثبت خطأه إنه لم يقم بالصيانة، يجب أن يثبت الضرر أنه قد بطرت يده، يجب أن يثبت علاقة السببية بين الاثنين. طبعا مسألة ضخمة بالنسبة كمان، ودي مهمة قوي. شعر يقول العقد شريعة المتعاقدين، قالوا عشان كده تشتغل 12 ساعة في اليوم وديك 200 جنيه في الشهر، محدش يدخل، مش هو رضي بالعقد؟ إذا العقد شريعة المتعاقدين. الملكية حق مطلق، طبعا كنا فصلناها فاكرين لما قلنا احنا ازاي مشيناها، وبعدين قلنا لا لا وظيفه اجتماعيه، الاول عدم التعسف، وبعدين وظيفه اجتماعيه، وبعدين التامين. فانا بقى هنبدا ندخل من الثوره الصناعيه بمبادئها اللي بتحكم الطبقه العامله وطبقه اصحاب الاعمال، وبتسيبهم للقانون المدني زي ما يكونوا افراد عاديين، ويحكمهم القاعده اللي بقول لك عليها ان الست مغميه عينيها، شايفاهم هما الاثنين في الميزان متساويين. حتى تقع ازمه 1929 في الولايات المتحده الامريكيه. في 1929 في اعقاب الحرب العالميه الاولى وقعت ازمه اقتصاديه كبرى في الولايات المتحده الامريكيه، ترتب عليها انه المصانع اغلقت وانه العمال شرعت ولم يكن لهم مهل يستطيعون انهم يتكسبوا منه، فاضطر روزفلت انذاك انه يقيم لاول مره حاجه بنسميها التامين الاجتماعي. التامين الاجتماعي، خد بالك قبل فكره التامين الاجتماعي، العامل اللي كان بيتعاقد بيتعاقد بعقد، إذا تعور وما أثبتش الخطأ يترمي في الشارع ويجي بداله واحد جديد، لا له تأمين اجتماعي ولا له تعويض. لكن طبعا عشان كده بقى هنتطور بقى، هنيجي نقول لا، هيقولوا لا، هنعمل أول تأمين اجتماعي عرفناه في سنة 29 كان تأمين البطالة. كان تأمين البطالة، وبعدين الطبقة العاملة عشان تتحلى شوية فقالت لا، البطالة مش بس مع البطالة إصابة العمل. إصابة العمل، إذا العامل أثبت إن هو أصيب إصابة في العمل تسببت بضرر، ما بنسألوش بعد كده نقول له فين الخطأ؟ فين علاقة السببية؟ ما بنسألش، هننشئ حاجة اسمها المسؤولية الشيئية أو نظرية تحمل التبعة أو نظرية تحمل التبعة. يعني ايه تحمل التبعة؟ مين اللي بيستفيد من عمل العامل؟ إذا أدير العمل تحمل صاحب العمل جبر الضرر الذي أصاب العمل. تالي بعد ما كنا بنقول له اثبت الخطأ واثبت الضرر واثبت علاقة السببية بين الضرر وبين الخطأ، إن أنا بقول لا، إحنا بنشوف تحمل التبعة اللي هي قاعدة جاية من الشريعة الإسلامية، الغرم الغرم من يغرم من عمل العامل صاحب العمل. إذا وقعت غرامة على العامل من يتحملها؟ صاحب العمل. دي كانت أول نوع من أننا نأخذ نحو قانون يخالف القواعد المتعلقة بالمساواة. لو كنا خدنا بالمساواة كنا قلنا العقد شريعة المتعقدين، لا هندخل فيها. يقول له لا 12 ساعة يعني إيه؟ الإنسان ما يتحملش 12 ساعة، 10 ساعات في اليوم. أنت دلوقتي بدأت تتدخل في العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل. ثم هتقول 200 جنيه. يقول له لا، ده في حاجة جديدة اسمها الحد الأدنى للدخل. يعني معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك إن المشرع بدأ يتدخل ليغير من القواعد المتعلقة بالقانون المدني البحث ليضع قواعد أخرى جديدة بموجبها. هناك تنظيم لعلاقة العمل سواء في أثناء العمل أو بعد انتهاء العمل، يعني خروج العامل إلى المعاش أو خروج العامل إلى وزارة العامل وعدم استطاعته استكمال العمل، هنوجد لها برضه قواعد. فتظهر قواعد قانون العمل وتظهر قواعد التأمينات الاجتماعية، ونبدأ نقول إنه بهذه الصورة مع التأمينات ومع قانون العمل وأكثر. أنتوا عارفين التأمينات الاجتماعية قائمة على إيه؟ قائمة على إنه بتدفع اشتراكات وبتاخد في الآخر معاش. لكن في ناس بتاخد معاش من غير ما تدفع اشتراكات، واللي بنسميها قوانين الضمان الاجتماعي، وتختلف عن قوانين التأمين الاجتماعي. شايفين احنا بدأنا نبعد عن فكرة الحرية المطلقة للنظام الرأسمالي بإن احنا ندخل مجموعة جديدة من القوانين بتحاول انها تحمي مين؟ تحمي الطبقة الضعيفة. الطبقة الضعيفة الاقتصادية مش لازم العامل. طبعا لما اقول لحضرتك هوقف بعد الكلمة دي. لما اقول لحضرتك ان احنا بدأنا نتكلم عن قانون اجتماعي من سنة 1929، وإن احنا كنا بنقسم القانون العام والخاص منذ حوالي 7000 عام. حضرتك بقى تقول لي ايه؟ تقول لي طبيعي ان الناس اللي يبقى في ذهنها ان القانون بينقسم الى عام وخاص بس، لان بتاع 29 ده، لان بصوا رغم ان انا جبت الازمه بتاع 29 عشان ادلل على اول قيام لتامين البطاله في الولايات المتحده الامريكيه، لم يحدث انه التشريعات الاجتماعيه بدا ينقلها مكانتها الا بعد الحرب العالميه الثانيه. ليه بقى الحرب العالميه الثانيه؟ انتوا عارفين الحرب العالميه الثانيه الرجاله في الدول الاوروبيه الصناعيه خرجت الحرب وحلت حلها في المصانع السيدات وفي الاعمال الشاقه السيدات، وبالتالي لما رجعت هذه الطبقه من الحرب وكانت دفعت تمامها بدات تطالب بحقوقها، فبدانا نشوف بقى انه المشرع بينحاز اليها. بينحاز اليها ازاي؟ لما تجيب الميزان ده اللي هي ست مسكاه قدام المحكمة، جاب على السؤال السنة هيبقى الالتزام. بص قبل 29 كان العقد شرط متعاقدين، انت تخلص شغلك انت بتاخد اجرك على عمل، وبنوجب عقد بيسري عليه فكره العقد شريعه المتعاقدين اتفسخ، قال لك خلاص انا مش عايزك مع السلامه. وعلى فكره مش عايزك مع السلامه رغم كل اللي انا بقوله ان اول ظهور التأديات الاجتماعيه بس، لكن المبدا في القانون الامريكي لغايه النهارده لغايه الكلام اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي انه المبدا يتقال عليه هذا العين انفاير وصف، الذي يملك التعيين يملك الفصل المساحه الراس المال. امال الحمايه بتيجي منين؟ هتكلم فيها، ولو اني ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده لكن هتكلم فيه. انما لكن في ازمه 29 لما لقوا انه الاستغناء عن العمال بالالاف ومفيش مورد للتعايش هيعملوا ايه؟ قال لك اللي ياخد في حاله بطاله كده ياخد تامين بطاله من الدوله، وده اول كان تغير في فكره الحمايه او ياتي في فكره الحمايه الاجتماعيه، ما كانش قبل كده معروف، ما كانش قبل كده معروف. لا مش بس زي مستمر، ده موجود في الدول الاوروبيه بكثره كبيره. عندك بلاد زي النرويج وفنلندا بتدي لمده 5 سنين تأمين بطاله، وفي عندك بلد زي النرويج غريبه الشكل لا تترك واحد على ارضها حتى لو لم يكن من مواطنيها بدون مورد، لازم تديله بس بقى ده اللي يسمى الضمان الاجتماعي مش التأمين، لان التأمين له قواعد خاصه بيه. طيب انا في حاجه عايز اسالك انت قول طبعا مخالف ياخد ايه؟ بص هي المشكله ايه؟ بص لازم تبقى فاهم برضه القطاع العام غلط باطل من ناحية القانون، لكن خليك بقى تطبق القطاع. لا ما انا حاولت اتكلم، احنا كنا بنعمل قانون 12 سنه 2003 وكنت عايز احط فيه قاعده انه هو القانون بيقول انه ما لا انه ما يشغلش ساعات اضافيه الا ما ياخد اذن من المديريه المختصه، مديريه القوى العامه المختصه، وما يجبش ان يزيد عدد توافد عدد عامل في المكان اللي عمل بالساعات الاضافيه عن 10 ساعات ونشيل منهم الساعه الواحده كويس؟ لا ياخدوا قدام على ساعتين، لكن في لا لا في واحده لا بس اكمل دي واحده كمل بس دي. لكن المفروض ان مش تحددي ساعتين في اليوم وتسكتي، المفروض ان تحددي عدد من الساعات الاضافيه في السنه ما يزيدش عنه. ايه بقى في السنه ما يزيدش عنه؟ علشان خاطر اذا كان صاحب العمل بيشغلهم كل يوم 10 ساعات كل يوم فرق يعني عشان نقدر نسأل حضرتك، إذا كانوا 10 ساعات في اليوم معنى ذلك إنه محتاج دائما وأبدا لساعتين زيادة في اليوم، معنى ذلك إنه كان محتاج لعدد من العمال أكبر عشان يشغلوا بثلاث ساعات، وده لازم تاخد بالك منها لأن إحنا في بلد فيها بطالة، فبالتالي لازم نبقى جامدين قوي في البتاع ده. فأنا حبيت إن أحط في قاعدة في المستويات الدولية للعمل، حبيت احط انه لا يتجاوز 60 ساعه في السنه. وزير العمل انذاك دون ذكر اسمه المتوفى قال لا، قال ان خد بالك ده القطاع العام علشان خاطر المرتبات ضعيفه احيانا بيشغل ورديتين مش ورديه واحده. فالقطاع العام كان بيخالف، فهقول ايه القطاع الخاص؟ وهل القطاع الخاص يخالف؟ انا لما بيسالوني، لما بيسالني الشركات اللي عندي في المكتب احنا هنشغل زياده، اقول لهم في عمل، في عمل اشتكى؟ يقولوا لا خلاص ما اشتكاش، قانون غلط. لكن هو ده الواقع ولا ايه؟ فده جزء. طب ما ايوه، طب ما زي حضرتك على حاجه، زي حضرتك على حاجه، لما يقولوا انه لو انت رايح عند القاضي عشان تثبت علاقه عمل، واحد توفى فقلنا ان ده عصابه عمل، لا كاتب عقد ولا بيحول له فلوس على بنك، ده بيديله فلوس ايه؟ فيقول لك اثبت علاقه العمل بكافه طرق الاثبات، من بين طرق الاثبات الشهاده. مين بيدي يشهد؟ محدش ايه؟ محدش بيدي يشهد. ده واقع. بص لما تتكلم، يعني انا دايما لما اتكلم قانون احب اتكلم القانون بالواقع بتاعه، عشان ما اقولكش القوانين اللي احنا عاملينها حلوه زي الفل، ما فيهاش، يبقى تطبيق القانون، تطبيق القانون، تطبيق. انت مزايا قليله لكن تطبيق بالفعل احسن ما تقدر تسلمي في مجموعه من المزايا لا تطبق بالفعل. خلاص يا جماعه، ايه بلع. لا بس كل دول في الروايات هم قوانين خاصة خالص، مش حتى الرواية، الرواية خاصة خالص، مش عايز أكون. خلونا نرجع بس، خلونا نرجع، عايز أخلص النهاردة عشان يبقى فاضل درس واحد وبعدين نعمل جلسة. بص إزاي إزاي المشرع هيعمل زي ما احنا بنقول في طرف ضعيف وطرف قوي. طب مهمة المشرع ايه؟ الطرف القوي الكفة بتاعته هتنزل، والطرف الضعيف على مهمة المشرع انه لما يجي يتدخل ياخد باله انه بزاد العدل هو التوازن، مش علشان خاطر في طرف ضعيف يقوم يفضل يكبر له في مزايا فيخلي الكفه بتاعته تسقط. لان لو صارت الكفه التوازن اللي بعمله بين القوي اقتصاديا والضعيف اقتصاديا، ده توازن بين الاقتصاد والاعتبارات الاجتماعيه والاوضاع الاجتماعيه، وانت لازم دايما تبقى موازن عشان القانون يبقى صحيح. ليه بقى؟ لان انا لو فضلت احط في مزايا للراجل بتاع العام لغايه ما خليت الكفه بتاعته هي اللي طب، هيحصلش توازن، فاهم التوازن؟ هيحصل ايه؟ هيحصل صاحب العمل يقول لك طب انا ايه اللي دخلني في الشغلانه؟ طب ما انا اخد فلوسي احطها في البنك واقعد احط رجلي على رجله بقى واستثمرش. قولي عايز اتكلم وبعدين تسيبي لي اتكلم لغايه ما اخلص، ما تعطلنيش. فيبقى لما هتطب كفه العامل، طب صاحب العمل يقع مع الاستثمار، هيستثمر ليه؟ يحط فلوس في البنك وياخد الفايده بتاعتها. ولذلك انا ليا قصه ظريفه جدا في هذا التوازن بالذات. واحنا بنعمل قرار عمل قلنا دي لجنه عمال واصحاب عمل، اختلفوا على تجديد العقد المحدد البند، والاختلاف يعني كان جامد جدا، اخذ مننا 10 ايام واحنا بنتكلم مش عايزين عقد محدد المده وعقد غير محدد المده، عايزين العقد. واصحاب الاعمال عايزين عقد محدد المده، وده كان مشكله انتوا عارفين في ظل القانون اللي فات، العقد محدد المده غير محدد، العقد محدد المده لما كان يتجدد مره واحده كان يبقى غير محدد. فاصحاب الاعمال عايزينه يتجدد ان شاء الله يتجدد 50 مره ويظل محدد المده. فالعمال قالوا احنا مش متنازلين عن مطلب. يعني عجبني المنطق القانوني. فواحد قال له احنا كنا عايزين في صاله وكان ليا مكتب ورا الصاله. قال له بص ما تشددش. ليه؟ قال له يعني قال له ما تشددش حوالك ليه؟ انا هقوم دلوقتي اعمل تليفون للمكتب الدكتور احمد. هقول للبنك بتاعي ودي الفلوس بتاعتي اليونان. بعد ساعة هيجيلي اخطار ان الفلوس راحت اليونان. انت عايز فلوس تتعمل. تقعد بقى قد ايه عشان تلاقيها؟ ولو انت عايزها في الخارج تدور عليها قد ايه؟ فهي فكرة التوازن مطلوبة يا اخوانا بين الاجتماع والاقتصاد. واكتر من يمكن ما تكون مطلوبة هي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. لانه لو انت عملت كده هياخدوا اصحاب رؤوس الاموال عنهم يستثمروا وهو كلهم الحق. ولو انت عملت العكس هتؤدي لاضطرابات اجتماعية. ولو انت عملت العكس هتؤدي الى اضطرابات اجتماعية. ولذلك هي يعني رمانة الميزان في ايد المشرع دقيقة للغاية. بحيث انه احنا مش بنطالب ان انت تخلي فئة على فئة اخرى، لا احنا بنطالب باعادة التوازن فيما بينهم. باعادة التوازن فيما بينهم. طبعا قانون العمل فيه امثلة كتير هرجع لها. قانون العمل فيه امثلة كتير هرجع لها. لكن دلوقتي بلدكم يطلع الصورة قدامكم ليه احنا بنقول ان قوانين العمل هيلحق بيها بقى قانون العقد، قانون التأمينات الاجتماعية، قوانين التضامن الاجتماعي، قانون الزراعة اللي بيسري ما بين مالك الأرض والمزارع، أيضا من فيهم أقوى صاحب الأرض، من فيهم أضعف المزارع، إذا المشرع من يتدخل. وعشان كده في فترة من الفترات كان المشرع تدخل وما زال متدخلا حتى بالقانون الجديد اللي هو يحدد القيمة الإيجارية للأرض، اللي يحدد المدة القصوى التي يجب على أو المدة التي يجب على صاحب الأرض اللي يخطب فيها المزارع برغبته في الإخلاء وهكذا. فيتدخل المشرع ما هوش بقى خلاص العقد شريعة المتعاقدين، بدأ العقد يبقى وسيلة اجتماعية لتنظيم الحقوق. وده هيقولولي غريبة قوي، أمال أنتوا بتتكلموا عن القاعدة العامة المجردة والمساواة أمام القانون. بقول لك في العلاقات اليومية وفي العلاقات الدارجة المساواة أمام القانون. أنا العامل نفسي، العامل نفسي اللي أنا محميه في داخل العمل، لو خرج بره دائرة العمل راح يشتري عربية، راح يشتري تلاجة، راح يشتري غسالة، أصبح مشتري وبائع، والعلاقة بينهما فيها يعني النقاش وفيها التحول. أهو بسيبهم هما الاثنين على قدر المساواة، لكن ما أقدرش أسيبه هو نفس العامل لأنه مش عقل بالمساواة مع صاحب العمل. طيب القانون العام كيف يقسم؟ أول طبعا احنا قلنا القانون العام هينظم ايه؟ هنصل أول حاجة علاقة الدول بعضها ببعض. يبقى دخلنا في القانون إيه؟ قانون الدولي العام. القانون الدولي العام. القانون الدولي العام ليه؟ القانون الدولي العام ليه؟ لأن في مقابله في قانون دولي خاص. القانون الدولي العام هو الذي يحكم إيه؟ هو الذي يحكم العلاقات بين الدول بعضها وبعض، ويحكم العلاقات بين هذه الدول والمنظمات الدولية. الأمم المتحدة، منظمة الفضل اللي هي الأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، منظمة الملكية الفكرية، منظمة الاتصالات، كل هذه منظمات دولية القانون الدولي العام يتولى تنظيم علاقة اليونسكو، كل ده بينظمه القانون الدولي العام. العلاقات ما بين الدول والعلاقات ما بين الدول، بين القانون الدولي العام يتقدم في السلم وفي الحرب. طبعا مع التحفظات اللي سبق ان انا اتكلمت عليه، اللي هو هل القانون الدولي العام قانون بالمعنى الصحيح ولا مجموعه من القواعد مطلوب لكل دوله تنفذها حسب قوتها، ويعيدنا الى العهد القديم، القوه تنشئ الحق وتحميه. يعني الامريكان يقولوا ايه والباقيين يقولوا ايه؟ أنا قلت قانون الدولي العام، وقلت لكم في حاجة اسمها قانون الدولي الخاص. قانون الدولي الخاص ده قانون متعلق بالدول ولكنه يحكم علاقات فردية. إزاي؟ المصري اللي اتجوز فرنساوية، إيه القانون اللي يحكم هذا الزواج؟ الأب اللي كان له أملاك في بلد أجنبي والولاد استمروا في العيش في مصر وتوفى الأب، القاعدة هنطبقها على الميراث. حتى الطلاق، إذا طلق واحد واحد، واحد من أوروبا وواحدة من بلد شرق، والطلاق بموجب القانون الأجنبي هيتقسموا الأموال، بموجب القانون الشرقي هي هيبقى لها الربع إذا ما كانش عندها أولاد، وهيبقى لها الثمن إذا كان عندها أولاد. هل القانون يسري؟ هذه القواعد كلها بتسميها قواعد العقد اللي يتعامل ما بين مصر واليونان وفرنسا. أي قوانين الذي يحكم هذا العقد؟ كل دي نسميها قواعد القانون الدولي الخاص وليس العام. وليس العام زي ما قلنا علاقة الدول بعضها ببعض في الحرب وفي السلم، وعلاقة الدول بالمنظمات الدولية. لا عام الخاص، انا بقول لك اللي بيحكم علاقات افراد. يعني لما يكون ولاد هنا وفي الاب مثلا موجود في اليونان وعنده عمارة وتوفى، كيف يكون الميراث؟ هيطبق الميراث قواعد الجنسية، يعني هيطبق القانون المصري في قواعد الميراث للولاد المصريين، ولا هيطبق مكان وجود العقار اللي هو اليونان وهكذا؟ لا، في القانون الخاص انا لسه جاي، لسه بتكلم في القانون العام. طبعا انا اتكلمت بالنسبه للقانون العام عن انه احنا برضو مش مستغربه قوي، يعني الناس الفقهاء القانونيين اللي استغربوا قوي على التشريعات الاجتماعيه وعلى قولتنا في التشريعات الاجتماعيه ان احنا هنحدد شويه الطرف الضعيف. طب هو مساله المحاباه دي في القانون ما يحدي مش عامل كده على القانون العام من الاف السنين. القانون العام بيحمل الاداره العقد الاداري لما يقول لك ان في عقد العقد طبعا ما زال في كل شريعه المتعقدين وبالتالي اذا هم اتفقوا لا طبعا بل انا اقول ايه هو عقد العمل ده شريعه المتعقدين ايوه شريعه المتعقدين بس ما تقدرش تخالف في القواعد الامره اللي حطها المشرع لكنه هو شريعه المتعقدين. يعني مثلا لو قال له انا هعمل لك عقد لمده سنتين ده مش مخالفه للقانون هيمشي بقى لمده سنتين ولا لا؟ طيب لو هو قال له مع السلامه بعد اربع اشهر يقول له طيب هبدا ايه المبلغ بتاع العقد لمده سنتين فهو ما زال شريعه المتعقدين. لكن الاداره اتفقت مع ناس ثم الغت العقد الاداره تحتفظ نفسها بحق الغاء العقود الاداريه دون تعويض دون تعويض لانها بيقولوا ان هي بتمثل المصلحه العامه. لكن خدوا بالكم قاعد اسمعوا عن دعوى تعويض مرفوعه على الاداره بهذا السبب بس لو كانت الاداره اتبعت القانون لن يكون هناك تعويض. يعني لو كانت اصدرته بقصد المنفعه العامه وحمايه المصلحه العامه القاضي مش هيقول لها حاجه. لو ثبت انها انحرفت باستخدام السلطه لو ثبت انها اتكأت على وقائع غير صحيحه هيعوض الشخص لكن مازال في اذا كان في اطار القانوني من حقها انها تلغي قرارات الاداره اللي بتصدرها بالقرارات المنفرده ويخضع لها العاملين في الاداره. فاذا احنا ما زلنا قرارات نزع الملكيه للمنفعه العامه مع التعويض طبعا كل دي قرارات بتدي للاداره امتياز في مواقف العاملين ومواقف الافراد. طبعا الفرع الثاني من فروع القانون هو طبعا مش الفرع الثاني هو اهم الفروع بس انا جبت الاول القانون الدولي العام على اساس انه تعامل الدول بعضها مع بعض. لكن لما نيجي بقى نشوف الاداره بتتعامل مع مين قلنا الاداره بتتعامل مع الادارات بتتعامل مع بعضيها يعني الهيئات العامه بتتعامل مع بعضيها والهيئات العامه بتتعامل مع الافراد. ايه القوانين اللي بيحكمها؟ بيحكمها ثلاث قوانين اساسيين في القانون العام. عندنا او اربع قوانين بس هنشيل الدولة العام هيفضل ثلاثه. القانون الدستوري لانه ده اهم القوانين. القانون الدستوري زي ما حضراتكم عارفين القانون الدستوري هو اللي بيحدد صله الهيئات بعضها ببعض وهو الذي يحدد حقوق الافراد في مواجهه الاداره. والدساتير زي ما قلت لكم قبل كده قد يكون الدستور جامد وقد يكون الدستور مرن. بعدها عندنا القانون الاداري. يا اما يكون مرن يا اما يكون جامد. انا مش بقول لا ترى ده شرحه الاسبوع اللي فات. مش هنا بس اللي جنبك. الفرع الثاني او الثالث هو القانون الاداري. والقانون الاداري زي ما قلنا حضراتكم بيختص بتحديد سلطات الاداره في مواجهه الافراد وعلاقه الادارات بعضها ببعض. واللي بيميز القانون الاداري زي ما قلت في البدايه هو انه اللي بيطبقه قاضي اداري وليس القاضي العام. ليه اهميه النقطه دي؟ ليه؟ احنا بنحدد انه القانون الاداري تختص بتطبيقه محاكم مجلس الدوله، علشان خاطر احيانا الاداره زي ما قلت لكم المحاضره اللي فاتت قد لا تلجا الى اساليب القانون العام، انما تستخدم اساليب القانون الخاص زي ما قلت لكم عايزه تقدر ما تقدرش تعمل لا استيله ولا نزع ملكيه للمنفعه العامه، فتلجا للاداره وفقا لاحكام القانون المدني العادي. طيب الحاله دي تخضع لايه؟ تخضع للقانون المدني وتخضع للقضاء العادي. طبعا احنا عندنا كم نظريه في دخل القانون الاداري في الموظف العام. والموظف العام في نظريه الموظف العام في فكره بسيطه تختلف. الموظف العام خضع للوائح. يعني ايه خضع للوائح؟ يعني هتطبق عليه لوائح. الموظف العام ما بيعملش عقد، ادي الفرق، ما بيكتبش عقد مع الحكومه، انما بيطلع له قرار تعيين، قرار تعيين صحيح تجاوزا احيانا نقول انه قرار التعيين هو بمثابه العقد اذا استكمل باحكام القانون الاداري، هو ده اللي هيحكم حل هيترقى ازاي وبتاع. بس في حاجه مهمه جدا انه الاداره تستطيع في كل وقت ان تغير من شروط التعيين. يعني ايه بقى؟ بس هنا بقى لازم نفرق بين حاجتين، بين الحق المكتسب ومجرد الامل. حدي شرح بسيط خالص حد بقى يتعلم عشان اوصله. لما يجي في قانون القطاع العام والحكومة ويقول العامل اللي بلغ سن 50 ياخذ اجازه 45 يوم 6 أسابيع. لما نيجي ننقل العامل ده اللي خد 45 يوم اللي بلغ سن 50، لما ننقله لما نيجي نقول صدر قانون جديد بيقول انه كل اللي اشتغلوا لمده 10 سنين ياخدوا اجازه شهر، ولغينا الخمسين، ولغينا فكرة اللي عنده 50 سنة. يسري على الموجودين ولا ما يسريش؟ هيسري ازاي؟ خدوا بالكم بقى، في منهم اللي بقى سن 50 قبل ما يطلع القانون، ده اخد حق مكتسب خلاص، هيبقى القانون قائم وهو بياخد 45 يوم. اللي لسه ما جاش سن 50 هياخد الشهر بتاعه زي الباقيين. اللي عيد ميلاده بعد صدور القانون النافذه مش هيقدر ياخد ال 45 يوم، هياخد الشهر. ده الفرق بين الامل، مجرد الامل هياخد زي برضه لو هو بيحدد مده بينيه للترقيه وجي من درجه لدرجه كان في 4 سنين قال لك لا حاجه على 5 سنين. اللي اترقى 4 سنين الحمد لله، اللي ما اترقاش اللي كان فاضل له شهر عشان يبقى 4 سنين هيخضع لفكره ال5 سنين. هناك امل عنده في الترقيه لكنه ليس حق مكتسب. طبعا في العقد الاداري والقرار الاداري، وايضا القانون الاداري بينظم القضاء الاداري، لانه محاكم مجلس الدوله بتعرف فيه في محكمه القضاء الاداري وفي محكمه اداريه العليا وفي ايضا محاكم التاديبيه وفي المحاكم التاديبيه وفي هيئه مفوضي الدوله، فكل ده واختصاصاتهم وطريقه الحكم والتنفيذ. هو بس الفرق بقى، بص ده هنشوفه لما هننتقل للقانون الخاص. الفرق انه مفيش قواعد اجرائيه في القانون الاداري. يعني احنا لما هنيجي نتكلم دلوقتي في القانون الخاص هقول لكم انه في حاجه اسمها المرافعات المدنية والتجارية، قانون المرافعات المدنية والتجارية. في القانون الجنائي بنقول قانون الإجراءات، عندنا فرعين في القانون الجنائي، العقوبات والإجراءات الجنائية. ففي إجراءات، في إجراءات جنائية وفي إجراءات مدنية اللي بيسميها المرافعات المدنية والتجارية. في القانون الإداري مفيش. طب بلا القانون الإداري بيطبق إيه؟ بيطبق قانون المرافعات المدنية والتجارية. ياخد بنفس القواعد. إذا كان مجلس الدولة ملوش قواعد خاصة يرجع إلى قانون المرافعات. طيب. القانون الخاص بقى. إيه؟ طبعا انا فاتني اللي اقول لحضراتكم حاجه، انا بتكلم عن قانون الخاص بتكلم عن قانون العام، بس انا المحاضره اللي فاتت قلت لكم عليها بعض الدول بتحط القانون الجنائي في الخاص وبعض الدول بتحط القانون الجنائي في العام، عشان كده ما اتكلمتش عليه. بقول قد يكون هنا هنا، واحنا عندنا في الغالب نميل الى الحق بالقانون العام، نميل إلى الحق بالقانون العام. طيب احنا عندنا بعد كده القانون الخاص. على رأس القانون الخاص في القانون المدني. الأول قبل ما أقول القانون المدني، لما أقول القانون الخاص أقول أسموه على أسموه قسمين كبيرين. القسم الأول الأحوال العينية، والقسم الثاني الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية الجواز والطلاق. عندنا قانون المدني، وده القانون اللي بينظم الأهلية، أهلية الشخص تعاطي، وبينظم العقود، وبينظم قواعد الاحتساب الملكية، وبينظم التقاضي، وبينظم التضامن بين الدائنين وبين المدينين وهكذا. والأصل ان القانون المدني ده كان هو القانون الخاص. طول ما كانت المجتمعات زراعية كان القانون مدني بحت، ما نعرفش حاجه تانية غيره. ويمكن تفتكروا لما اتكلمنا عن المجتمع الروماني والمجتمع الزراعي ما كانش في حاجه الى قواعد قانونيه كتير، عشان كده كان رب الاسره بس هو صاحب الشخصيه المعنويه، والافراد الباقيين في الاسره طبعا الافراد اللي عدوا امتى يتمتعوا بشخصيتهم المعنويه ينفصلوا عن الارض لما هتبدا حركه التجاره في حوض البحر الابيض المتوسط بين روما وبين دول حوض البحر الابيض المتوسط، مصر واليونان الى اخره. اذا لما بتيجي التجاره تدخل وتبدا تزدهر بتشوف انه قواعد القانون المدني لم تعد كافيه لتغطيه احتياجات المجتمع، فبنعمل ايه؟ بنعمل القانون التجاري. القانون التجاري ده فيه تطور. طب ليه القانون التجاري عايزين له قواعد مختلفة عن قواعد القانون المدني؟ لأن التجارة بتقتضي سرعة في التعامل، وبالتالي وداخل الدولة بين التجارة، وبالتالي لازم يبقى فيه قواعد. زي مثلا في قواعد القانون المدني يقول لك لا يلزم شخص بتقديم أسباب ضد مصلحته. يعني انت عندك ورقه مقتبس بيها ما يقدرش قضي للبيع، يعني انت بتروح قدام القاضي تقول له الشركه عندها عقد العمل بتاعي مش عايزه تطلعه، تجبر الشركه على انها تطلع، لكن ما يقولكش طلع العقد اللي عندك. ما حدش يقدر على انه يقدم دليل على نفسه. انما القانون التجاري مثلا يقول لك الدفاتر التجاريه دليل على بتاعك. انت القانون بيلزمك انك تمسك دفاتر، الدفاتر اللي بيسموها دفاتر اليوميه ودفاتر الاستاذ. هذه الدفاتر لما تمسكها التاجر تصبح حجه مش على الخصم فقط، عليه هو لا نفسه. طبعا القانون التجاري انتم لاحظين انه بيتطور جدا، بيتطور لدرجه انه لما بدات التجاره البحريه تنتشر بين الدول عن طريق البحار وجد القانون البحري. ثم بعد فتره جاء الطيران فوجد القانون الجوي. فاحنا بنحاول ان احنا التطور التكنولوجي ده بيحاول ان احنا نخلي قواعد القانون الخاص مواكبه للاتفاق. يعني عندنا من شويه دلوقتي خلاص الموضوع ده، اول ما ظهر الفاكس كنا بنسال الفاكس ده لو المفروض دي رساله يبقى دليل ولا مش دليل، وبعدين بعد كده جه الايميل هل الايميل يبقى دليل ولا ما يبقاش دليل، وبعد كده دلوقتي التوقيع الالكتروني يبقى دليل ولا مش دليل. فالتجاره زي ما انتم شايفين بتحتاج الى سرعه في المعاملات والتداول يجب ان يواكبها القانون. طبعا يمكن في المحاضره القادمه ان شاء الله اكون اكثر وضوحا. لما اتكلم عن المدن التجاري البحري والكامل اقول لحضراتكم انه القواعد اللي فيه في اغلبها مكمله، قد يكون هناك قواعد تابعه، لكن الاصل في قواعد القانون الخاص انها قواعد مش قواعد قانون خاص. خليني بس محدد كمان عشان ما اغلطش، قواعد القانون الخاص في الاحوال العينيه. ليه بقول كده؟ لان اذا انتقلنا الى القسم بتاع الاحوال الشخصيه لا، الاحوال الشخصيه اللي بينظمها الشريعه الاسلاميه، ولذلك جميع احكامها قواعد امر. اللي هي المعاملات، معاملات اليوميه. عارف طبعا عينيه عشان خاطر المقاييس عن المحاولات التبعيه الحقوق العينيه التبعيه والشخصيه التبعيه الاصليه اسمها مش قانون تجاري. لانه هو اصله طبعا هو يعني شوف يتوقف القانون هيطلع ازاي؟ قانون التجاره الالكترونيه ما في قانون للتجاره الالكترونيه، في قوانين في العالم دلوقتي قوانين التجاره الالكترونيه، لكن يتوقف يعني اذا المشرع اعترف بانه اذا الايميل بتاعك خارج من عندك والايميل بتاعك بيحمل البصمات بتاعت الموقع بتاعك اذا خارج من عندك لا ملزم بالنسبه لك. فخلاص يبقى اذا ما كانش في نص زي ده يظل القاضي اذا عرض عليه يقدر يرجع لفكره القانون الطبيعي وقواعد العداله. فالمساله بتوقف على مدى القانون، هل هو قاصر على معاملات تجاريه فقط ولا المعاملات المدنيه ايضا؟ هو بيحدد هو المقصود. طيب احنا كده زي ما قلنا لحضراتكم انا فاضل لي معاكم قال امل وقال ممكن كمان المفكرين ناقشين ان احنا نرجع شويه كده للعرف ومبادئ الشريعه الاسلاميه. دي مبادئ الشريعه الاسلاميه هتصير تساؤل بسيط انتوا عارفين هقول لكم عليه عشان تفكروا فيه. انا كنت هسالكم السؤال الاول اقول لكم تفكروا فيه تنبه تسير. الاقتناع عنده نصف على الاراوند والكلام ده كله نصف. انا حتى مش عارف حاجه يرد عليا طبعا. لا مساله القرض عندنا القرض المكمله ومدى الالتزام بيها خصوصا في قوانين الاحوال الشخصيه. انا عندي سؤال عايز اطرحه لحضراتكم من الحياه اليوميه اللي احنا عايشينها. فكره الطلاق الشرعي عايز كده حد يفكر كده ويقول لا لا مش هاخد ايه، ولو قلت لك لو فتحنا الباب مش هنخلص ومش هنمشي. المحاكمه جايه، المحاكمه جايه، المحاكمه جايه. ما تقولوا لي ماليش دعوه مش هسمع. لا طبعا لا باختصار شديد هذا الخلاف اللي داير في المجتمع ايه رايكم فيه؟ انا شايفه مره ثانيه